سورة العاديات، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، أقسم الله جل وعلا بالخير تعدو بسرعة، فيسمع منها الضبح وهو صوت أنفاسها إذا عدت وأسرعت. أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله حين يظهر صوتها من شدة عدوها وجريها، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. فالموريات قدحا، الخيل تور النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. فأقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الموقدات بحوافرها نارا، وذلك من شدة عدوها. فالمغيرات صبحا، وهي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح. فأقسم الله رب العالمين بالمغيرات على الأعداء عند الصبح، فأترن به نقعا، فهيجن بمكان سيرها غبارا، والنقع الغبار، فوسطن به جمعا، فتوسطن بركبانهن جموع الأعداء. إن الإنسان لربه لكنود. وهذا جواب القسم، كنود كفور جحود لنعم الله. وإنه أي الإنسان على ذلك، على كونه كنودا، لشهيد، لشاهد غير جاحد. وإنه لحب الخير، لحب المال، لشديد، لبخيل ممسك. إن الإنسان لنعم ربه لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب المال لشديد. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور، وحصل ميز وأبرز ما في الصدور من خير وشر، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم، والكلام قبل عن الإنسان مفردا، ثم أتى الجمع هاهنا، والإنسان اسم جنس فجمع هنا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لعالم بما تخفي الصدور. أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء، واستخرج ما استتر في الصدور من خير وشر. إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. أقسم الله سبحانه بالخيل حين تعدو وتجري بأصحابها للغزو في سبيل الله، فتضبح أجوافها إذا عدت، وتور النار بحوافرها إذا اصطكت بالحجارة من شدة العدو والجرح، وتغير صباحا بأصحابها فتثير الغبار، وتتوسط بهم وسط جمع العدو. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. أقسم سبحانه بكل ذلك على أن الإنسان لنعم ربه لجحود، وأن الله على كفر الإنسان لنعم ربه لشهيد، وأن الإنسان لشديد الحرص على المال بخيل، بخيل به لشدة حبه له. أفلا يعلم هذا الإنسان الكنود لنعم الله الشديد الحرص والحب للمال، أن القبور سوف تبعثر يوم القيامة، ويخرج ما فيها من الأموات ليوم البعث والنشور، وسوف يبرز ما يكون مكنونا في الصدور، مستورا في النفوس، فيحاسب الله العباد ويجازيهم عليه يوم الجزاء. فهو عليم بهم في ذلك اليوم، ولا يخفى عليه منهم خافية. وكل الآيات التي وردت بعد ذلك القسم جواب له. وفي الآيات: فضل الخير وعلو مكانتها من بين سائر الحيوانات لما لها من فوائد عظيمة في الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير. وفي الآيات وصف الخيل في الهجوم وفي المعركة مع بيان أثرها في الحروب. وفي الآيات أن من طبيعة الإنسان جحود نعم الله والتهاون بأداء حقوقه الواجبة إلا من هداه الله ووفقه. وفيها الوعيد الشديد لمن جحد نعم الله بأنه تعالى مطلع عليه. وفيها أن الإنسان مجبول على حب المال وأنه شديد الحرص عليه. وفي الآيات التذكير بيوم القيامة وأن الله مطلع على السرائر وما تخفيه الصدور.